أربعة، منهم من زاد ثمانية واحدا على السبعة. سبعة أغوان في لبس الثوب الأحمر، هل يجوز لبس الثوب الأحمر سبعة أغوان يا أهل العلم؟ واخترنا الأقوى منها، فما هو الذي ذكرناه؟ نعم، القول الأول بالجواز مطلقا، المنع مطلقا. ها سمعت؟ طيب الكراهة مذكر، لكن نريد غير هذا ولا؟ نعم أحسنت، الثوب المخلوط بالأحمر بغيره فهذا جائز، وإنما الممنوع هو الثوب الصرف الأحمر الصرف، هذا الذي هو ممنوع. أحسنتم. والرابع المنع هو من الثوب المفدم. ما معنى المفدم؟ نعم، أحمر خالص غامق كما يقال، ما هو فاتح، أحمر مشبع بالحمرة، فقالوا هذا هو الممنوع، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم، والمفدم بضم الميم وفتح الفاء وتشديد الدال المهملة، قال في النهاية الثوب المشبع حمرة، وأما الذي لم يشبع بالحمرة يكون فاتح وليس بغامق كما يقال، فهذا لا بأس بلبسه. هذه أربع أقوال في مسألة الثوب الأحمر، هل يجوز لبسه أو لا يجوز لبسه، ذكرناها أمس. وأما القول الراجح منها، تقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، والراجح هو القول الأول، لقوة دليله، لقوة دليله كما تقدم في حديث البراء في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وهكذا حديث أبي جحيفة وهو في الصحيحين أيضا، وهو في الصحيحين أيضا تقدم ذكرهما. وأيضا حديث عامر المزني عند أبي داود، وأيضا حديث عامر المزني عند أبي داود، حديث أبي جحيفة، نحن قلنا المغيرة، لا، حديث أبي جحيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا إلى آخره، شاهدنا خرج في حلة حمراء، هذان حديثان في الصحيحين. وأيضا حديث عامر المزني عند أبي داود، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعليه برد أحمر، وعلي عليه السلام أمامه، وعلي عليه السلام أمامه. قال في البدر المنير، وإسناده حسن، وإسناده حسن، وهكذا حديث بريدة بن حصيب، وهكذا حديث بريدة بن حصيب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، يسقط ويقوم، الحسن صغار أولاد صغار، أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، تارى يسقط الولد وتارى يقوم، وما أجمل الولد في هذا السن، ما أجمله وما أبرأه، عنده براءة عجيبة. فنزل فأخذهما فصعد بهما، فنزل فأخذهما فصعد بهما، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، رأيت هذين فلم أصبر. وقد ثبت لبسه صلى الله عليه وسلم للأحمر بعد حجة الوداع، وقد ثبت لبسه صلى الله عليه وسلم للأحمر بعد حجة الوداع، ولم يلبث بعدها إلا أيام يسيرة، ولم يلبث بعدها إلا أيام يسيرة. قال الشوكاني نحو ثلاثة أشهر، نحو ثلاثة أشهر. وقد تغرر في علم الوصول أن المتأخر ينسخ المتقدم مع عدم إمكان الجمع، ولكن هنا الجمع ممكن كما تقدم. وأما الجواب على أدلة القائلين بالمنع مطلقا فحديث عبد الله بن عمر في شأن الرجل الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان حمران فسلم ولم يرد عليه السلام، لأن عليه ثوبا أحمر، فهذا الحديث لا تقوم به الحجة، كلها الأحاديث مليناها فيما تقدم. فهذا الحديث لا تقوم به الحجة لأن في إسناده أبا يحيى القتال، وهو كوفي لا يحتج بحديثه، قال الحافظ تقريب لين الحديث، وأما حديث زينب ففي إسناد إسماعيل بن عياش الحمصي، حديث زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورجع لما رأى الأثواب الحمراء موجودة رجع ولم يدخل، ثم أبعدت زينب تلك الأثواب فدخل. وأما حديث زينب ففي إسناد إسماعيل بن عياش الحمصي وابنه وفيهما مقال مشهور، إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده يخلط فيها ضعيفة، هذا المقال المشهور فيه. وخلاصة القول في ولده أنه ضعيف، قال الحافظ في سنده ضعف، الحافظ أيضا هذا الحديث، قال الحافظ في سنده ضعف. وأما حديث رافع بن خديج فلا تقوم به الحجة أيضا، قال الحافظ في الفتح العاشر 77 و300 في إسناده راو لم يسمى، انتهى. قال الحافظ المتحف في إسناده راو لم يسمى، انتهى. وذلك لأن محمد بن عمرو بن عطاء المذكور في إسناده قال عن رجل من بني حارثة، عن رافع بن خديج، وهذه الأحاديث على فرض صلاحيتها للاحتجاج، فليس فيها ما يدل على تحريم لبس الأحمر، غاية ما فيها الدلالة على الكراهة فقط، انتهى من كلام الشوكاني، والجواب عن حديث البراء في البخاري والجواب عن حديث البراء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياتر الحمر. قال الشوكاني رحمه الله: لا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوة. قال الشوكاني رحمه الله: لا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوة، فالدعوة نهي النهي عن لبس الثياب الحمر، وهذا فيه نهي عن الميثرة الكسر، عن الميثرة الحمراء. والميثرة كما تقدم وطاء تصنعه النساء لأزواجهن من صوف أحمر، وقيل وطاء لونه أحمر مصبوغ بأحمر، تضعه النساء على السرج أو على المركوب مباشرة، ويجلس عليه الراكب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الحمر، فهذه كما قال أو هذا الدليل أخص من الدعوة. أنتم تقولون النهي عن لبس الثياب الحمر، وهذا إنما جاء في الوطاء، هذا أخص من الدعوة التي دعيتموها. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثر الحمر لا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوة، وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء. فما الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس؟ فما الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس وغيره؟ فما الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس وغيره مع ثبوت لبسه صلى الله عليه وسلم للأحمر مرات كما تقدم، مع ثبوت لبسه صلى الله عليه وسلم للأحمر مرات كما تقدم؟ وأما حديث عبد الله بن عمر في النهي عن الثوب المعصفر وهو في مسلم تقدم معكم، وهكذا حديث علي. وأما حديث عبد الله بن عمر في النهي عن الثوب المعصفر، قد قال المعصفر هو الأحمر، نبت يصبغ به الثياب وتضرب إلى الحمرة تصير حمراء، وهو عند مسلم وغيره. وهكذا حديث علي: نهاني رسول الله عن التختم بالذهب الحديد، تقدم لبس القسي وهو في الباب أيضا، وعن لبس المعصفر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة حديث علي، ووجه الدلالة منه عندهم يعني عند القائلين بالمنع، ووجه الدلالة منه قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر، يصبغ صباغا أحمر، فالجواب عنه أن هذا الدليل أخص من الدعوة أيضا، فالجواب عنه أن هذا الدليل أخص من الدعوة، فإن هذا الصبغ العصفر، وأنتم تحرمون الأحمر، كل أحمر حرام عندكم، وهذا جاء في نوع خاص من الصبغ وهو الذي يكون بالعصفر، فالجواب عنه أن هذا الدليل أخص من الدعوة، فالعصفر وإن كان صبغا أحمر كما قال ابن القيم، فالجواب عنه أن هذا الدليل أخص من الدعوة، فالعصفر وإن كان صبغا أحمر كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين. فلا معارضة، نحن طولنا في هذه المسألة لأهميتها، فإن الناس يلبسون الثوب الحمراء، وإن كان صبغا أحمر كما قال المغيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، لأن النهي في هذه الأحاديث حديث عبد الله وحديث علي وما كان من بابهما، لأن النهي في هذا الحديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، فهذا النوع من الأحمر لا يحل لبسه للرجال على الصحيح كما تقدم. فهذا النوع من الأحمر لا يحل لبسه للرجال على الصحيح كما تقدم. الحاصل هذه دعوة أخص، وهذا الدليل أخص من الدعوة، فإنهم عمموا الدعوة، وهذا الدليل إنما هو في صبغ الثياب العصفر، يحرم لبس الثوب الذي صبغ بالعصفر. وما عدا العصفر ما هو الدليل على تحريمه من الألوان الحمراء التي يصبغ بها؟ انتهى من الأوطار. وقال رحمه الله في القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر، الشوكاني رحمه الله له رسالة مفردة في هذا الباب، وقد اعتنى برسائله بعض المعاصرين فجمعها ومن ضمنها هذه الرسالة. قال رحمه الله في القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر، ولا يخفى أن إلحاق كل ما كان أحمر أن إلحاق كل ما كان أحمر بما كان معصفرا استلزم على ذلك التقرير إهدار الأحاديث الواردة بلبسه صلى الله عليه وسلم للأحمر أو التكليف، وهكذا قال التكليف ويصلح التكلف لدعوة، أو التكليف لدعوة الاختصاص به، يعني تكلفوا هذا تكليفا تكلفا أيضا، أو التكليف لدعوة الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك غير مناسب. فهم إما أن يهدروا الأحاديث التي جاءت بكون النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر إذا قالوا بالتعميم واستدلوا بالعصفر على جميع الأحمر، أو يتكلفون دعوة الاختصاص أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لبسه للأحمر هذا خاص به دون غيره، كل ذلك غير مناسب. أما الأول وهو إهدار الأحاديث، فلا شك أن اطراح دليل صحيح بدليل آخر دونه في الصحة أو مثله بلا مرجح مما لا يقع فيه منصف وصدق رحمه الله. كيف تهدرون هذا الدليل الصحيح في الصحيحين عن أبي جحيفة عن البراء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، فأنتم بقولكم هذا وهو إلحاق كل ما كان أحمر بما كان معصفرا يستلزم هذا الذي ذكر إهدار الأحاديث الواردة بلبس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصلح أن يطرح دليل بدليل، وربما يكون الدليل الذي طرحه الشخص أقوى من الدليل الذي أراد به إلغاء الدليل القوي، قد يكون أقوى، وهذا لا يصلح حتى لو كان مثله، ما يصلح مع إمكان الجمع. بلا مرجح مما لا يقع فيه منصف، وعلى تسليم وجود المرجح كأن يقال فيما نحن بصدده مثلا كأن يقال فيما نحن بصدده مثلا الأحاديث القاضية بتحريم الأحمر أقوال، الأحاديث القاضية بتحريم الأحمر أقوال، والقول يرجح على الفعل، والأحاديث التي جاءت فيها لبس الأحمر أفعال، ومعلوم من القواعد أن القول يرجح على الفعل عند التعارض، هذا عند الشوكاني وجماعة من الأصوليين. وعلى تسليم وجود المرجح كأن يقال فيما نحن بصدده مثلا الأحاديث القاضية بتحريم الأحمر أقوال، وهي أرجح من الأفعال، وهي أرجح من الأفعال، فلا يتم ذلك أيضا، فلا يتم ذلك أيضا، لأنه مصير إلى الترجيح، لأنه مصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع، مع إمكان الجمع، وهو غير جائز إجماعا، وهو غير جائز إجماعا. وقد يقع في الشوكاني رحمه الله هذا الشيء الذي الآن ينكره، فقد يرجح أحيانا القول على الفعل مع إمكان الإجماع، مع قصد إمكان الجمع، وهذا لا يصلح. أحاديث كثيرة تجد من سلك هذا المسلك القول مقدم على الفعل يهدر بعض الأحاديث مع إمكان الجمع، وهذا لا يصلح، وهذه قاعدة ما هي على الإطلاق. وأما الثاني وهو دعوة الاختصاص والتكليف ذلك والتكلف ذلك، وأما الثاني فقد تقرر بنص الكتاب والسنة الرد على دعوة الاختصاص به، وأما الثاني فقد تقرر بنص الكتاب والسنة أن التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم ثابت على الأمة كالتأسي بأقواله، ثابت على الأمة كالتأسي بأقواله، فالقول بالاختصاص في غير ما تبين وجهه خلاف الظاهر بالإجماع، فالقول بالاختصاص في غير ما تبين وجهه خلاف الظاهر بالإجماع، فلا يصار إليه إلا لموجب، فلا يصار إليه إلا لموجب. وإذا تقرر هذا عرفت أن ما ذكرناه من الجمع بتحريم المعصفر وحده متعين، وإذا تقرر هذا عرفت أن ما ذكرناه من الجمع بتحريم المعصفر وحده متعين، طيب هذا إن شاء الله يكفي، وبقي المسألة أيضا كذلك تتمه، لكن قد جاء الوقت، الإخوان عندهم دروس، وما بقي إن شاء الله يملى فيما بعد إن شاء الله. لأهمية هذه المسألة وهي الثوب الأحمر، هل يجوز لبسه أو لا يجوز؟ فهذه رسالة جميلة استفدنا منها خيرا كثيرا في هذه المسألة، رسالة الشوكاني رحمه الله، القول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر. قال يسلم عليك أبي وأمي وجميع إخواني يسلمون عليك وعلى الطلاب عليك وعليهم السلام جميعا، أبوك وأمك عليهم السلام جميعا وإخوانك. قال في هذا اليوم استشهد الأخ الفاضل الداعية إلى الله، أجيب داعي الله، هذا أحسن من الداعية، الله يقول داعي الله. في هذا اليوم استشهد الأخ الفاضل الداعي إلى الله في مدينة السويق طالب دروف، وابنه كان عندنا في هذا المركز وهو من يحفظ القرآن ويسلم عليكم، نسأل الله أن يرحمه وأن يصبر أهله وأولاده بعده وأن يتقبل شهيدا على خير يدافع عن بلده، يدافع عن بلده وهو من نفس البلاد هذه. قال: ما حال الذي يقول عندما يقيم المؤذن الصلاة نريد مخارجة عجل؟ هذا ما عرف قيمة الطاعة هذه. رسول الله يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، وهذا يقول أرحنا منها، نريد مخارجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء ما عندهم تعظيم لدينهم، والله ضعف تعظيمهم لدينهم، فلذلك اقتصر منهم مثل هذه الألفاظ. هذه الصلاة قرة عين يا أخي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد مخارجة منها. وبعضهم يستعمل ألفاظ سيئة، يلا صلي صلاة سفري، لا إله إلا الله، ما هذا الاستهزاء بهذه العبادة العظيمة وهذه الطاعة الجليلة، الصلاة سفري، وهذا يقول نريد مخارجة منها. والله ما سلط الله علينا الأعداء إلا بسبب هذا قلة الأدب عند كثير من أبناء المسلمين بعبادة الله. عندهم قلة أدب، والله ما عندهم أدب مع الله ولا عندهم أدب مع دين الله سبحانه وتعالى. سلط الله علينا أعداءنا، نريد مخارجة، نريد ضايع ربما في الشارع، نسأل الله العافية. يخشى عليه من هذا اللفظ، هذا الذي تلفظ مثل هذه الألفاظ يخشى عليه منها ومن مغباتها وعواقبها السيئة. فالشخص يلتزم الأدب، أنصح نفسي وإخواني أن نلتزم الأدب مع الله ومع طاعة الله سبحانه وتعالى ومع الألفاظ الشرعية والعبادات الشرعية، حتى لا نحرم الخير ونصرف عن الخير بسبب سوء الأدب مع الله جل وعلا. ونحن هناك مخالف يقول عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس أن المرضع والحملة تفطران عليهم الفدية ولا يجب عليهم القضاء، هذا القول مشهور عنهما ويمر معنا في أحكام الصيام، لكن أنا ما أعرف مخالف الآن لهما، ولكن ذهب كثير من أهل العلم استدلالا بعموم الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرضع والحامل في حكم المرضى، في حكم المريض، والله يقول في المريض فعدة من أيام أخر، فيلزمه القضاء، وهذا أبرأ لذمتها. وهكذا أيضا الحاق النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالمسافر، وضعت الصلاة أو وضع شطر الصلاة عن المسافر، والصوم وضع الصوم عن المسافر والمرضع، والحبلة أو كما قال في حديث أنس الكعبي، أنس مالك الكعبي. والشاهد من هذا دلالة الاقتران، والصوم أو كما تعلمون المسافر عليه القضاء، ودلالة الاقتران ما تهدر عن الإطلاق، وجاء ما يؤيدها فعدة من أيام أخر، فهذا يدل على أن المسافر عليه القضاء، وكذلك مقترن به المسافر لا خلاف فيه، وكذلك مقترن به الحامل والمرضع في الحديث. ويؤيد هذه الدلالة التي عندهم هي ضعيفة في الأصل، لكن إذا جاء ما يؤيدها الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا تهدر دلالة الاقتران عن الإطلاق، فإن هناك ربما قرائن تدل على قوتها مثل هذه المسألة. طيب، وقد زارنا إخوانا فاضل، بعضهم من إب وبعضهم من مناطق أخرى من عتمة، وبعض إخواننا أيضا الذين جاءوا معهم من عدن، فحياهم الله أهلا وسهلا بهم ومرحبا، وهم من المحبين لهذه الدعوة ولهذا الخير الذي أنتم عليه، فأهلا وسهلا بهم وبجميع زوارنا ممن سبقوا وممن سيلحقوا، فإننا نفرح بهم ونجد والله في قلوبنا المسرة بنزولهم علينا، والله يعلم بذلك ولا غضاض عندنا، والله سبحانه وتعالى كما قال بعض يسوق رزقهم كما قال بعض السلف، قال: إني لأفرح إذا نزل علي الضيف، فإن أجره لي ورزقه على الله. أجره لي ورزقه على الله، وصدق والله، فإن الله يسوق الأرزاق. إذا أكرمنا أضيافنا وهم ما يحتاجون من المطعم والمشرب، يحتاجون كلمة طيبة، ويحتاجون الضيافة الحسنة، ويحتاجون بشاشة في وجوههم والفرح بنزولهم، فهذا هو مطلوب الضيف والله. وإن شاء الله يجدون عند إخوانهم هنا وفي غير هذا المكان من أماكن السنة، فإن أهل السنة كالجسد الواحد، أهل السنة يربط بعضهم ببعض رابطة الأخوة الإيمانية والعقيدة السلفية والمنهج المستقيم، ما يربطنا أشياء، والعياذ بالله تربط كثيرا من الناس دنيا وحزبية ومصالح ومآرب سيئة، يربطنا بهم أخوة إيمانية ودين وعقيدة، ويربطنا بهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومقصد واحد وهدف واحد، نصر الدين الله جل وعلا. فأهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله ستكون لهم محاضرة في هذه الليلة، سيتكلم معنا بعض إخواننا الذين جاءوا مع هؤلاء، هم أخونا إبراهيم محمد العمير، وهكذا أحمد مفرح والسمير العتمي، تكون لهم إن شاء الله محاضرة بين مغرب وعشاء، حياهم الله وأهلا وسهلا بهم، والحمد لله رب العالمين.